ما التحرز لأن تبقى مستورة؟ نيل ذلك يكون بسترك على عباد الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما أن يسعى الإنسان في كل موطن يجلس فيه فيذكر إخوته من أهل الإسلام بمساوئهم، وربما افترى عليهم ما لم يقولوه، أو أنه يحرص كل الحرص على أن يتبع عوراتهم. ولذلك قالوا إن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان روى حديثا مشابها لهذا: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. ولهذا قال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله جل وعلا بها. لأن معاوية بعد أن سمع هذه الكلمة إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم، لما أضحى أمير المؤمنين وأصبح واليا على المسلمين، منع من حوله من الأمراء ومن يعملون معه أن يتتبعوا عورات الناس حتى لا يلزمهم بالفساد، حتى لا يدفعوهم للفساد دفعا. ولهذا ينبغي لمن يعمل مع الوالي، مع الحاكم، مع الأمير، أن يتقي الله جل وعلا في المؤمنين، ولا يغره قربه من صاحب الأمر أن يتتبع عورات المسلمين ويحاول أن يفضحهم ويحاول أن يخرج ما عندهم مما ابتلأهم الله جل وعلا به، لأن هذا قد ينجم عنه من الفساد أعظم مما يراد ستره. فهذه كلمة حفظها معاوية كما قال أبو الدرداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعه الله جل وعلا بها. يفهم من الخطاب كله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يكون المجتمع المسلم مجتمعا مستورا. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال أحيانا يعرض عن الإجابة حتى لا تهتك الحرمات وحتى لا تكشف العورات. وقد كان في الناس من إذا بلغه شيء من هذا ستره وطواه ولم يأمر بالتنقيب، كل ذلك حفاظا على المجتمع وحفاظا على نفسه حتى لا يتسلط الناس عليه وحتى لا يسلط الله عليه من يفضحه ويكشف عورتهم. والإنسان من نعم الله جل وعلا عليه أن يعيش مستورا ويموت مستورا. وحتى يتحقق الستر عليك لا بد أن تسعى أنت في الستر على الناس، والله عز وجل ستير يستر على عباده، وقد جاء في ذلك آثار كثيرة، وكفاك بالقرآن دليلا، فإن الله قال عن ذاته العلي: إن الله كان حليما غفورا. فالحلم منه جل وعلا أنه يترك عباده على من طوت عليهم معاصيهم، فإذا استغفروه غفر الله لهم، ولهذا قال: إنه كان حليما غفورا. أبو